بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم، وما لي لا أحبكم وفي ظني فيكم، وأسأل الله أن لا يخيب ظني أن الله يحبكم. فممن وعده الله بظل عرشه شاب نشأ في عبادة الله. أحبتي في الله، كأني بكم وأنا أرى أمواج الكفر المتلاطمة تحيط بالناس من كل جانب، والفتن كموج البحر يتبع بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا. وفي هذا الخضم من الكفر والفتنة، من الكبت والمحنة، من القهر والأذى، من التضييق والتخنيق والإبعاد والتبعيد عن دين الله، في وسط كل هذا أجد فتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى. أسأل الله أن يزيدكم هدى وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان. نعم، ما لي لا أحبكم في الله، وكأني بكم في وسط هذا الخضم من الكفر والفتن، كأنكم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. أسأل الله أن يجعلكم منهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يحوطنا برعايته وعنايته وفضله وكرامته، وأن يستعملنا لنصرة دينه. أحبتي في الله، هما كلمتان، هما كلمتان. يا من كان له قلب فمات، ويا من كان له وقت ففات. أسبق الأشياء قلبك ووقتك، فإذا ضاعت منك الثواب. هما كلمتان: كيف حال قلبك مع الله، وكيف وقتك مع الله. اللهم أصلح قلوبنا وأوقاتنا. نعم، إنني في لقاء ثابت معكم سألتكم كيف حال قلوبكم مع الله، وانتظرنا الإجابة 18 شهرا، وجئت لأنظر كيف حال قلوبكم مع الله. هما كلمتان: يا من كان له قلب فمات، حق لك أن تقول قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، رب فارفده علي فقد أعياني في تقلبه. القلب أشرف أعضاء الجسم، بل الله لا يريد منك إلا قلبك. يقول ربنا جل جلاله مخاطبا إياكم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاللهم خلص لك قلوبنا. نعم، إنه سؤال واضح محدد. قلبك أين هو؟ هل ضاع في تقلبه؟ والثاني وقتك كيف هو؟ هل ضاع في هواك وشهواتك؟ إن عمرك الذي تعيشه الآن في فترة الدراسة هذه عليه سؤالان: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فسؤالان عن العمر عموما وعن الشباب بذات الخصوص. فشبابك فيما أبليته، ماذا صنعت في هذا الشباب؟ كيف توجهت؟ ماذا قدمت لله جل وعلا فيه؟ أكنت تعيش فيه على هواك؟ إخوتاه، إن كثيرا من الشباب اغتروا. اللهم اهدنا وشباب المسلمين، وأصلحنا وشباب المسلمين. إن كثيرا من الشباب اغتروا مع شديد الأسف، وملأهم الغرور لظنهم أنهم شباب، وهم يعيشون فترة الشباب يظنون أن هذا الشباب ليس فيه بميت. وأنا على استعداد أن أحكي لكم الآن عشرات القصص من فجأة الموت للشباب، أقربها ما كان الأسبوع الماضي إي والله في الخميس مثل غد. وأنا أمر أمام أحد المساجد، دخلنا لنصلي المغرب، فوجدت مجموعة من الشباب 5 يقفون أمام باب المسجد ويتهارسون تهارس الحمر. فقلت: ألا تصلون؟ وكان معي 2 أو 3 من الإخوة. فقالوا: طيب تفضل أنت. قلت: أبدا. تصلون؟ قالوا: عندنا درس الآن. قلت: تصلون 5 دقائق وتخرجون المغرب تصلون؟ فدخل الأربعة وبقي واحد، قال: لا، سأصلي من يوم الجمعة من أول الأسبوع. يا ابني يمسيك يضيق أبدا. فحملناه حملا وأدخلناه المسجد قهرا. فلما أن دخلنا إلى المسجد واصطفتنا للصلاة خرج مسرعا يجري في الشارع. وبعد لحظات فوجئنا بسيارة تصدمه فمه. هذا فرض من الله. تذكرت قول الله جل جلاله وهو ينادي هذا وأمثاله: أو كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا ذاب لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم، إن الموت لا يدع شابا ولا كبيرا، كل له أجله، لكل أمة أجل، كل إنسان له أجله المحتم الذي سيأتيه في لحظة لا يتأخر عنها. مهما كان حال هذا الإنسان، على النقيض رجل آخر يعبث ويعيث في الساوات، وفي لحظة من اللحظات يلقى فيدخل المسجد فيصلي فيعلم إعلانا عن عمره، فيكتب اسمه ويدفع ماله للخروج إلى العمرة لكي يتوب، ويخرج وهو يبكي، فيذهب لزيارة أهله فيموت في الطريق. هذا مات على طاعة وهذا مات على معصية. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. والحديث مشهور. أحبتي في الله، عمرك ستسأل عن كل لحظة فيه، وخصوصا شبابك هذا. وكما ذكرت لك أنك قد تموت، أليس هذا غائبا؟ أنك قد تموت، هذا ممكن؟ أجيبوني. وارث أن تموت، وقد يكون هذا الآن. من يضمن لي منكم أن نخرج من هذا المسجد أحياء؟ قد تموت وقد يكون هذا الآن. إذن فلما لا تتوب الآن؟ اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة توبة، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد قبلت توبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتاه، أفتن لعيش آخره الندامة، آه من سفر بدايته القيامة. إخواني، هذا نذير الموت قد بدا، يقول لكم الموت قد غدا، كأنكم والله والأمر قد نحل. إخوتاه، طوبى لمن سمع مني الليلة فوعى. كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصور، فخرجت تسعى من تحت المدر، وقد غدت الأرض وبثت الجبال وسقطت الأبصار لتلك الأهوال، طارت الصحائف وقلق الخائف وساب الصغار وبان الصغار وزفرت النار وأحاطت الأوزار ونصب الصراط وآلمت الصياط وحضر الحساب وقوي العذاب وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول وا سيبتا، وكم من شاب يقول وا سبابا، وكم من كهل يصيح وا خيبتا. برزت النار فأحرقت، وزفرت فمزقت، وتقطعت فأطلقت، وقام الضرباء الجدل وأحاط بصاحبه العمل. الأحداث قد سالت، والأعناق قد مالت، والألوان قد حالت، والمحن قد توالت. أخي في الله، أين عدتك من ذاك الزمان؟ ماذا أعددت لتلك الأحوال؟ ماذا عملت لهذه الأحوال؟ أين تصحيح اليقين والإيمان؟ أترضى يومئذ بالخسران؟ أما تعلم أنك كما تدين سدان؟ ماذا أعددت يوم ليوم تقف فيه بين يدي الله؟ فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار. اللهم أجبنا من النار ومن عذاب النار. إخوتاه، هذا عمرك قبل أن تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. الآن أنت في مهلة، فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة. أما القلوب فإليها نعود. وكان آخر لقائي معكم ذكرنا أن القلب إذا كان حيا متيقظا مستنيرا صالحا فإن العبد يعيش به. يقول ابن القيم أن القلب خلق لمهمات خمسة ولا يقوم بها إلا بخمسة. خلق القلب لخمس مهمات: أن يسير إلى الله عز وجل، فالسير إلى الله، الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. ثانيا، أنه يكشف عن طريق الحق ونهجه، فرؤية الطريق لا بعيني الرأس ولكن ببصيرة القلب. ثالثا، أنه يكشف عن آفات النفس، فالإنسان إما، وهذا موضوع محاضرة الليلة في الطلقات الخمس، أن الإنسان إما أن تصير نفسه قلبا محضا، أو أن تستولي نفسه على قلبه فيصير قلبه نفسا محضا. فإما أن تكون النفس قلبا تطمئن بذكر الله، وإما أن يكون القلب نفسا أمارة بالسوء، فيصبح القلب أمارا بالسوء والعياذ بالله. رابعا، أن القلب يكشف عن آفات العمل ببصيرته وعلمه. خامسا، أن القلب يكشف عن قطاع الطريق. فتلك الوظائف الخمسة للقلب، أنه يسير إلى الله ويكشف عن طريق الحق ونهجه، ويكشف عن آفات النفس، ويكشف عن آفات العمل، ويكشف عن قطاع الطريق. ولا تتم له هذه الخمسة إلا بخمسة: بنوره، اللهم نور قلوبنا، وحياته وقوته، وصحته وعزيمته، وسلامة سمعه وبصره، وغيبة الشواغل والقواطع عنه. فإذا اجتمعت الخمسة مع الخمسة فتلك عشرة كاملة، بها تصل إلى الله. ولكننا طرحنا إشكالية، أن بعضنا كأنه يملك قلبين، فهو يطيع الله، يذكر الله، يتلو القرآن، وفي ذات الوقت لا تمر امرأة متبرجة إلا نظر إليها، وقد يكون هذا أثناء تلاوته للقرآن. تذكرون؟ أذكركم أن القلب أربعة أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. الصدر محل الشرح والضيق، محل الوسواس. فإذا جاء الشيطان اللعين فوسوس في الصدر، وانشرح الصدر بوسوسة الشيطان، توغل الشيطان من الصدر إلى القلب فقلب القلب. فإذا قلب القلب، يقول ابن القيم نصا: فإذا توغل الشيطان إلى القلب ولغ فيه فمجده، ثم جلس فيه وتمكن، فإذا نزل الذكر على القلب دفع الشيطان الذكر إلى حواس القلب فلم يؤثر الذكر في القلب. وهذا هو الحاصل في قلوب كثير من العباد، أنك تأتي تشتكي: أنا أمسك المصحف وأتلو القرآن فما بالي لا أتأثر، كأني أقرأ جريدة من الجرائد. أنا أصلي خلف الإمام والقراءة تمزق الفؤاد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فما لي لا أخشع ولا أتصدع، لأن الشيطان سكن القلب، سكن فيه تمكن. فكلما نزل الذكر على القلب ليطمئن القلب دفع الشيطان الذكر إلى الحواس فلم يؤثر الذكر في القلب. مع طول العهد ينتقل الشيطان من القلب إلى الفؤاد، والفؤاد محل التثبيت، محل البصيرة. فإذا وصل إلى الفؤاد ثبت وتمكن، وصار إخراجه أصعب بمراحل، لأن الفؤاد تثبت فيه المعلومات، يثبت الإيمان، وكذلك تثبت روح المعاصي في دند الإيمان. يقول ربنا جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤاد. فهذا الفؤاد محل التثبيت. وعلى الوجه الآخر، إن لم يطرد الشيطان من القلب فتوغل إلى الفؤاد، فإن لم يطرد من الفؤاد وصل إلى اللب فصار القلب شيطانا. الدليل: صار القلب قلب الشيطان. حبيب حذيفة المشهور في الفتنة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والحديث مشهور. نقول الحديث مش عارف أنتم لا تعلمون سلطان الظاهر أن من يريد أن يجلس معنا الليلة شرط أن يصلي على النبي محمد، واللي مش عايز يصلي يمشي، يا إما أنا أمشي. وفقتم؟ كلما تسمع اسم النبي تصلي عليه، لأن ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم كيرة يوم القيامة، كيرة يعني حسرة. فنريد أن يكون مجلسنا هذا علينا في الدنيا بركة وفي الآخرة رحمة، فلا بد أن تصلي على النبي محمد. صليتم؟ اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول حذيفة فكان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن السر مخافة أن يدركني، فقلت له يوما: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر. الحديث متفق عليه، وأنا أشوف رواية صحيح مسلم. قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي كان فيه الصحابة، ثم شر، ثم خير فيه دخل، ثم شر. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمانهم. هذا هو السبب والدليل. لهم ايه؟ قلوب شياطين في جثمان انس. فقد ترى الانسان يملك جسم انسان ولسان انسان ووجه انسان، ولكن القلب قلب شيطان، وهم كل تراهم كل ساعة وكل لحظة. أتظن من يفتن عن دين الله؟ أتظن هذه المرأة التي تمشي عارية تماما هذه فيها قلب إنسان؟ لا يمكن إطلاق، بل هي قلوب الشياطين. وقد ينقلب قلب العاصي إلى قلب الشيطان، وهذا مسخ القلوب الذي تكلم عنه ابن القيم فاستفاض في موضعين من كتاب الداء والدواء وكتاب إغاثة اللهفان، وأيضا في طريق الهجرتين، أن القلوب قد تمسخ، وهو مذهب كثير من السلف كسفيان بن عيينة رضي الله عنه حين أول قول الله تعالى، أول يعني فسر قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فقال: ففي قلوب البشر من قلبه على قلب أسد مفترس، ومن قلبه على قلب طاووس يمشي سريته، ومنهم من قلبه على قلب كلب وقلب خنزير وقلب كلب وقلب حمار. وأدلة هذا في القرآن كثيرة، وليس هذا موضوعه. المقصود أن الشيطان إذا توغل إلى القلب تولغ فيه فنجسه، وأقام ودفع الذكر إلى الحواس. كيف تصلح قلوبنا؟ معي في هذا السؤال؟ كيف تصلح قلوبنا؟ قلنا: لا بد من ولادة القلب ولادة جديدة. بحيث تكون نسبة قلبك فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمك إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمك. فبعد أن كان جسمك في بطن أمك بطن الأم حجاب يحجب الجسم عن الدنيا، فإذا أردت أن تتنفس فمن بطن أمك، أن تأكل فمن بطن أمك، خرجت من بطن أمك بعد هذه الفترة بارزا إلى الدنيا. كذلك لا بد أن يولد القلب، أن يخرج بارزا إلى الآخرة فيعيشها. يقول ابن القيم في هذه الولادة، وراجع نص كلامه في طريق الإدريسي في موضعين، صفحة 15 وصفحة 176 من طبعة السلفية. يقول ابن القيم: وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وطبعه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا عن هذه الدار، بارزا إلى هذه الدار. افقه هذا الكلام جيدا، أنك كما كنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، يقول ربنا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ملاحظ من الناس قرآن بعيد. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الباطن، وظلمة المشيمة، وظلمة الرحم. ثلاث ظلمات. فكذلك القلب في ظلمات ثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. فلابد من الخروج من هذه الظلمات الثلاث ليرى القلب النور. لابد أن يخرج القلب من النفس. نفسك، قال ربنا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويقول ربنا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فأول معصية وقعت على الأرض كانت بسبب النفس، وكذلك الشرك. قال التامري: بصرت بما لم يبصر بي. التامري صاحب موسى الذي صنع العجل وعبد بني إسرائيل له، قال خلهم عبد العجل، قال: بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. فالنفس تأمر بالشرك والكفر، تأمر بالقتل وإغضاب الرب، تأمر بالمعاصي. إن النفس الأمارة بالسوء. وهكذا ما تتبعت النفس في القرآن والسنة إلا وجدتها مذمومة، إلا إذا صارت مطمئنة. إلا إذا صارت مطمئنة. وهذا الاطمئنان ليس من صفة النفس، بل من صفة القلب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، فتصطبغ النفس بصفة القلب فتصبح قلبا محضا. يبوي ابن القيم بابا، او يقيم فصلا، يعقد فصلا في كتاب إغاثة الأحفاد، فيقول: باب علاج القلب من استيلاء النفس عليك. فقد تستولي النفس على القلب فيصبح القلب أمارا بالسوء. أما إذا استولى القلب على النفس تصبح النفس مطمئنة. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة لن تصل إلى الاطمئنان إلا إذا قتلت نفسك. هذه النفس الأمارة بالسوء لا يمكن أن تصل إلى أن يستولي عليها القلب إلا أن يقتلها القلب. أما إذا ظلت أنيتك شاخصة فأبدا لن تكون نفسك مطمئنة. إذا ظلت أنيتك كلمة أنا أنيتك شاخصة هذه النفس إذا ظلت تلك الأنية شاخصة فأبدا لن تصير نفسه مطمئنة بل تتضايق تقول أنا أمارة بالسوء. ومشكلة عصرنا أن نفوسنا استأسدت علينا. يذكر عن محمد بن المنكدر أنه جلس يوما في المسجد وجلس يعاتب نفسه بعد صلاة الصبح يقول لها يا نفس لماذا تريدين أن تخرجي من المسجد؟ أتريدين أن تنظري إلى دار فلان ودار فلانة؟ والله لن تخرجي من هذا المسجد. يا نفس ماذا تريدين من الطعام؟ والله لا أطعمك إلا هذه الكسرة وليس لك إلا هذه العجوز يعني زوجته وليس لك إلا هذه العجوز فإن شئت أن تموتي موتي وإلا فرضي بهذا. ثم يقول أراك تقولين رضيت بهذا. هذا عبد استولى على نفسه. نعم قل عايز أي نفس تخرج من جمالك. ما أرى أحدنا ما أرى أحدنا خاطب نفسه بهذه اللهجة قط صح. هو يجلس بعد صلاة الصبح سلم الإمام السلام عليكم السلام عليكم وقدامه متعلق الحديث أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة الحديث متعلق وسيفه هو قدام ومع ذلك يبص الحديث كده يبص كله قوم قوم يروح قايم جاري عسر مطيع مؤدب هو مع نفسه وغير مؤدب مع ربه. هذا هو الواقع أن نفسه تستهي طعاما يعمل ايه؟ عايز تشرب يشرب تريد أن ينام ينام. هو يبقى قاعد في البيت كده حتى تشوف نفسك وانت قاعد على المذاكرة قاعد تذاكر وبص المذاكرة كده نفسك قلت لك ايه؟ اطلع تتمشى شوية تعمل ايه؟ تطلع تتمشى شوية شيل التليفون وكلم فلان تكلم فلان. هكذا تعودت نفسنا منا أنك تطيعها في كل شيء. والظاهر العملية وهذا سببه معلش خلونا نجيب جذور المرض. سببه في الأصل تربية في الطفولة أخلدتنا إلى الأرض. كنت أتكلم في موضوع تربية الأولاد في الإسلام وهو من أخطر الموضوعات التي تحيط بنا في هذه الأيام لأن مشكلة تربية الطفل في هذا الزوج الذي نعيشه في هذه الأيام. لكن خلاصة الكلام أقول أنك إذا بذرت بذرة تزرع شجرة جميز عارفين الجميز؟ طيب أو ليمون أو شيء شبه هذا. فلما كبرت الشجرة ظلت تسقيها وكبرت الشجرة وكادت أن تثمر قعدت تقول عشان خاطري اطلعي تفاح. تطلع تفاح هتطلع ايه؟ جميل لان في الاصل هي جميل. اذا فلنت تدعو يا رب تنزل تفاح هو قادر على كل شيء ولكن السنن الكونية الله عز وجل شاء ان يحكم الكون بسنن كونية غاية في الدقة والثبات. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا شاء الله أن يجعلها تثمر تصحي ستثمر حتما قادر، ولكن بالسنن الكونية هي لا تثمر. فكذلك معظم شباب اليوم سريع وتمين توت. شوف طلع رسول صلى الله عليه وسلم إمام الحرمين الإمام الجويني، الإمام الجويني تعرفونه من أهل القرن الخامس من أئمة مذهب الشافعية. في طبقات الشافعية في ترجمة الإمام الجويني يحكي الإمام السبكي فيقول كان الإمام عالما فحلا مفوها، كان إذا تكلم كالموج الهادر وكالبحر الخضم لا يوقفه في حديثه شيء بل يلجم الخصم فيبهت. وفي يوم كان يتكلم بالكلام متتابع اللي قدامه ينبهر ما يعرفش يعمل ايه. في يوم كان الامام في مجلسه وفجأة وهو يتكلم وهو مسترسل في الحديث تلجلج الامام. تلجلج يعني الكلام تتلخبط في لسانه مش عارف كم. فسكت وانقطع وبكى ودهش الحضور ونظروا إليه متعذبين، فقال أنا أعرف سبب هذه اللجلجة. قال وما سبب اللجلجة؟ قال المصفى. قيل وما خبر المصفى؟ قال حدثني أبي أنني كنت غلاما رضيعا في حجر أمي فانشغلت عني ببعض شؤون البيت وغلبني الجوع فبكيت وعلى صراخي ودخلت أمه لدار لنا. أمه يعني عبد جارية لدار لنا، فرأتني أبكي فحملتني وألقمتني ثديها فرضعت. ودخل أبي فجأة فنزعني منها وقال إن هذا ولدي أربيه على الحلال وأنت أمة لدار لنا فلا يحل لبنك إلا بإذنه. ثم وضع أصبعه في فمي لأتفجع فتقيأت كل ما في بطني وبقيت مصة، فهذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة لجلجة الإمام. فهذه اللجلجة التي تراها في شباب اليوم والتخبط والتلون سببها مصات قديمة الله أعلم بها. اللهم ارحم الآباء والأمهات والبنين والبنات. نعم إنها قضية تحتاج إلى وقفة. أقول أن متابعة الهوى ومطاوعة النفس اليوم تابعة تربية قديمة. كنت صغير كنت تمشي كده مع بجوار والدك ووالدتك وبعدين تشوفك أبي اديني البالونة دي يقول لك لا تعمل ايه تعالي تقوم الحاجة تقول ما تزعلش الوقت يروح يجيب لك البالون. خلاص اتعودت ان كل ما تقول حاجة محدش يديها لك تعمل ايه تعالي يجيبوها لك. فكذلك اليوم صرت هكذا ربي على ان كل ما تستهيد يتنال يا ايه يتعالي. وهكذا عشنا وإلى الآن نعيش، فنحتاج إلى تربية جديدة أن نعود أنفسنا على المنع. ولذلك أقولها لكم وأنتم ما زلتم معسر الشباب معظمكم أو كلكم لم يتزوج إلا بعض الحاضرين، فنقول أن على هذا رب ولدك أن لا يكون الولد هو الآمر الناهي هو الحاكم المطاع في البيت أن يتعود الولد كلمة لا عايز لا لا فيه ويبكي. سيتعود بعد فترة ألا يبكي ألا يبكي وإنما سيقف عندما يريد أبوه وأمه ليعلم أن نفسه ليست هي السيد المطاع وإنما النفس هي العبد المأمور. العبد المأمور. المقصود يا شباب أن هذه النفس الساخطة التي تريد وتريد وتريد وتريد ولا تهدأ ولا تكن ولا تمل وإنما هذه النفس ينبغي أن تعلموا أنك إذا أعطيتها مرادها فستصل بك حسنا إلى الكفر، إلى لا ترضى بدونه، لا تصبر عنه لأنها تريد أن تعبد من دون الله هذه النفس. فلذلك لا بد من التخلص من النفس وبسرعة. لماذا؟ لأن وجود هذه النفس والصبر على مرادها، انظر يقول بعض السلف وقد اتفق، ده كلام ابن القيم، وقد اتفق السالكون إلى الله عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم، اتفق السالكون إلى الله عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها. مش ممكن توصل إلى الله إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أمرها، وقسم ظفروا بأنفسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها لا مثل لها الخروج منها والتخلص من رقها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله، وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها ومقتا لها. لذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من كان من دعائه: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. كان في كل خطبة يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لذلك قال أبو الدرداء: لا يفقه العبد كل الفقه حتى ينفت الناس في ذنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، أشد مقتا. وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه في جميع الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها. تعالوا إخوتاه لنرى كيف نتخلص من نفوسنا التي هي سد بيننا وبين الله. النفس جبل عظيم ساق في طريق السير إلى الله عز وجل، نفس جبل عظيم ساق في طريق السير إلى الله عز وجل، ولا وصول إلى الرب سبحانه إلا بعبور ذلك الجبل. كيف ننسف هذا الجبل الحاجز بيننا وبين الله؟ كيف نقتل نفوسنا؟ لابد من خمس طلقات من مدفع العبودية. الطلقة الأولى: ألا ترى نفسك. الطلقة الأولى: ألا ترى نفسك. يا ما شوفش نفسي إزاي؟ بأمرين: واحد بصدق اللجء إلى الله، اثنين التبرؤ من الحول والقوة. يعني النفس الخطاه كما ذكرنا لها النية شاخصة، اللي بنسميها الأنانية، النفس بخيلة، تجد المنافق المرائي أبخل الناس. قام فصلى ركعتين، وقف كده يصلي ركعتين لله قدام الشباب دول، فقام بص كده لقى الناس بصين له، تقوم نفسه تقول له ايه؟ افتح اكثر عشان الناس تقول عليك خاص، افتح كمان اشد، يوم يخشع تعتبره الخشوع، يوم يقول لنفسه يا سلام هم الناس قالوا عليا دلوقتي ايه؟ خاص، قالوا عليا ثقيل، قالوا عليا مؤمن. فصرف الركعتين بعد ان كان يصلي لله، صلى لنفسه، دخل بهما على الله، تصدق بمئة جنيه، بعشره جنيه، بألف جنيه. فلما تصدق قال يا سلام ألف جنيه، زي الحلاوة دي. تصبح يقول تصدق ده انا امبارح اتبرعت للبتاع ده بألف جنيه. بعد داخل بها على الله وخلصها الى نفسه، قام الليل فما رأاه، فما رأاه احمد. وقد قرأت كلمة من اعجب ما قرأت في حياتي، قيل شر الرياء ترك الرياء لاجل الرياء. قولتين تصلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء، يقوم بالليل ويخلص، يبقى يصلي على السنة الاتباع والإخلاص لله، ويصبح الصبح وأما أنا امبارح بقى صليت ركعتين ما حصلوش، فهو ترك الرياء عشان يراي، لكي يرأي الناس. فمصيبة، إنما أتي هذا من قبل نفسه أنه رأى نفسه. وصلى الله على النبي محمد الذي قال لأصحابه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قيل ولا أنت؟ قال ولا أنا. فمحى هذه الأنية ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات عثمان بن مضعون قالت إحدى أمهات المؤمنين طوبى لعثمان عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك أنه في الجنة، إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم صلى الله عليه وسلم. هذه هي عدم رؤية النفس. يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فعدم رؤية النفس أول سبيل لقتلها، فإن أشد ما على النفس ألا ترعى، ألا تقدر، ألا توضع في موضعها المناسب. إن فتنة الشباب اليوم أن حتى نقولها في لغتنا العامية كده، يقول لك يا عم سيبك منه ده راجل شايف نفسه. ده إيه؟ يعني إيه شايف نفسه؟ هذا هو الكبر، الغرور، رؤية النفس، رؤية العمل. ولذلك يقول ابن القيم في كلام له قيم، وكل كلامه قيم، يقول ابن القيم ونظر البصير الصادق لم يدع له حسنة بحال، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. واعلم أنك متى رضيت نفسك وعملك فاعلم أن الله عنك غير راض. أول سنة ها؟ طيب اسمع، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم ونظر البصير الصادق. نظر البصير الصادق لا يدع للمؤمن حسنة بحاسنة. حين تنظر ايها البصير الصادق اللهم اجعل اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. صليت معنا العيسى صح؟ طيب تيجي انت تشوف ان انت ليك ايه؟ عيسى نسأله من الذي اتى بك الى هنا لتصلي؟ اتظن نفسك؟ ابدا. انما الذي وفقك واعانك هو الله وصرف عنك السوائل ومنع عنك القواطع ويسر لك السبل وجعل لك المعين. لو رأيت من خلال سحب الطبع وكثافة الأسباب لو تخلل نظرك من خلالها ورأيت صنع الله لك كيف فعل لك وفعل لكي يوصلك إلى هذا المسجد لزاد قلبك حبا لله. وإلا فإن آلاف غيرك يشتهون أن يصلوا لله ركعة ولا يستطيعون ولا يستطيعون. ألست مؤمنا بالقدر؟ فلذلك إذا علمت أن الذي جاء بك إلى هنا من؟ الله يسر لك الأسباب وأعانك ووفقك ومنع عنك الموانع وصرف عنك القواطع فجعلك تقف فتجلس هذا المجلس. فالفضل لمن؟ ثم جئت فوقفت بين يدي الله تصلي سرحت في الصلاة. طلعت بكم؟ نصها؟ ثلثها؟ ربعها؟ خمسها؟ حتى نصل إلى عشرها. هذا العشر من فضل الله عليك أيضا. فإذا نظر كما يقول ابن القيم تطالع منة الله عليك وسوء النفس والعمل. فالعبد يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فإذا أردت أن تشكر الله على النعمة التي أنعم بها عليك أنه أتى بك وأوقفك بين يديك قربك وأبعد غيرك وأدناك وطرد غيرك وأحبك وأبغض غيرك ووفقك وخذل غيرك. فإذا أردت أن تذكر تقول إيه؟ قل الحمد لله. الحمد لله. من الذي أعانك وذكرك لتقول الحمد لله؟ الله. فتلك نعمة أخرى تقول الحمد لله. وهذه أيضا نعمة تقول الحمد لله. وهذه أيضا نعمة ثالثة تقول لحد ما تموت وما سكرت نعمة الله عليك. فالعبد البصير الصادق يطالع منة الله وعيب نفس العمل فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصر. فيقول ربي إلهي سيدي إما عفوك وإما النار إما رحمتك وإما العذاب. ليس لي ملجأ ولا منجأ إلا إليك. فإذا لقي العبد الله بهذا بالإفلاس المحض والفقر الصرف فإنه لا يرضى عن نفسه. يرضى عن نفسه؟ أبدا. ولا عن حاله ولا عن عمله. يقول ابن القيم ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. لذلك الرسول ما قال عليه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه لحد رجلنا ايه؟ فشققت تورمت بل وذكر الامام النسائي حتى سانت قدماه دما من القيام ويسجد حتى تظن السيد عيسى انه قبض ويبكي حتى يبل الثرى بدموعه كما قال بلال ومع ذلك يعاتب. ألست قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. انظر ما يرضى عمله ولا نفسه لله. فانتبه إلى هذه أول خطوة في الطريق للوصول إلى رضا الله جل جلاله أن لا ترى نفسك، وهي أول خطوة لتتخلص من نفسك. لتتخلص من نفسك عدم رؤية النفس ألا ترى إطلاق. وذلك كيف؟ قلنا بصدق اللجء إلى الله. يعني إيه صدق اللجء إلى الله؟ يعني إيه الواحد يصدق في اللجء إلى الله؟ معلش إحنا أحيانا تلاقينا بنقول معاني وكلمات ونفكر إن كل الناس فاهمة وهي بتعدي وخلاص، لكن نريد أن نقف الليلة على كل كلمة نقول هذا من حقك ألا تخرج إلا فاهما. معنى إيه صدق اللجء إلى الله؟ أنت غالبا تجد نفسك تحفظ بعض الأدعية، ثم تسكت وتقول إيه؟ يا رب اغفر لي وارحمني وسامحني واهدني واجبرني وارزقني وعافني واعفو عني، يا رب نجحني يا رب وارزقني زوجة صالحة يا رب، يا رب اديني شوية فلوس يا رب وابويا، هم كلمتين أنت حافظهم كل ما تسكت تعمل إيه؟ ترصهم ولا أنت دريان بحاجة، والله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله. ثم تأتي فتقول الله الدعاء ما بيستجبش ليه؟ صدق اللجء إلى الله لابد من ألا ترى نفسك أثناء الدعاء تماما، بل ترى نفسك العبد الفقير الحقير الضعيف المذنب الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، تناجي وتنادي القوي المتين الجبار القهار الملك مالك الملك والملكوت الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه. حين يمتلئ قلبك بهذا المعنى أن الله الغني القوي العظيم الكبير الجليل المتعال المعطي الوهاب القادر القائم، حين يمتلئ قلبك بهذا المعنى أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إذا شاء فلا راد لمشيئته وإن لم يشأ إلا. حين يمتلئ قلبك بهذا المعنى تتجه فتسأل المالك وأنت والناس لا تملكون، فتصدق في اللجء إليه أنك تعلم أنه إذا أراد أن يعطي فكما قيل عطاؤه كلام ومنعه كلام. يعني عطاؤه كلام لا يحتاج، إذا أردنا الآن أن ينصرنا الله عز وجل وأن يمكن لنا وأن ينتقم من يهود، اللهم انتقم منهم يا رب، هل هذا الأمر عند الله يحتاج إلى وقت إلى تدبير إلى إعداد؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد. هكذا عطاؤه كلام، يعني إذا أراد شيئا فإنه يقول له كن فيكون، ومنعه كلام كن فيكون. إذا عرفت هذا يقينا عقيدتك حين تعتقد في الثلث الأخير من الليل أن الله ينزل فيقول نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كنزول الأشياء، نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو والسميع البصير، حين تعتقد انه سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من سائل، تعتقد ان الملك لما يقول هل من سائل فهو قادر لا يخادع، وانما سبحانه وتعالى ومن اصدق من الله قيلا ومن اوفى بعهده من الله، فلما تقوم كده في جوف الليل وتقول اللهم اني اسالك باني اؤمن انك تنزل كما اخبر نبيك لا كما يخطر بالبال، فتقول هل من سائل وانا اسالك ربي، وتعتقد انه يعطيك، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. اما اذا ظهرت نفسك على الصوره فإنها حين ذاك تحجبك عن الله. فصل كل شيء إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة، وذلك كله بالاعتصام بالله. اسمع ربك يقول لي: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم، يقول ابن القيم: واعتصموا بالله هو مولاكم، أي إن اعتصمتم بي توليتكم، ومن توليته كنت له أقرب من نفسه، فنصرته على الشيطان وعلى عدوه الخارجي. هذا كلامه. فالمقصود واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، أي إن اعتصمتم به تولاكم ونصركم. فلذلك تنظر، وفيها نختم هذه القطعة من عدم رؤية النفس، ترى يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت حيث لك، لم يرى يوسف نفسه إذن بامرأة ضعيفة. وكثير من الشباب ترى يقول هذا، لما جاء ينصح بعض الشباب أقول له: يا ابني الجمعة مليئة بالفتن، نسأل الله أن يعافيك والمسلمين، فإذا خرجت إلى هناك وذهبت إلى الجامعة فانوي قبل أن تخرج أنك تخرج لتكثير سواد المسلمين. دي نمرة واحد. اثنين، تنوي أنك تخرج للدعوة إلى الله لأن يهدي الله بك رجلا. ثلاثة، تخرج أيضا لترفع للإسلام راية في العلم الذي تطلبه هناك، تخرج، وإلا فلا تخرج، لأن النساء هناك متبرجات والعزف. يقول لي: تعمين يا عم الشيخ، اللي مش عايز يبص ما بيبص، ده لو كانوا قدامي عريانين زي ما ولادتهم أمهاتهم أنا ما ببص. هذه رؤية للنفس. وتجده أول من يسقط. نعم، يوسف عليه السلام وانظر لكي تعصم، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يوسف شاب، والفتنة بالنسبة للشاب أشد ولا لا؟ أشد؟ نعم. ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، لأنها خلاف الأرض شاب. اثنين، غريب، لما يبقى واحد غريب في بلد ما حدش يعرفه فيها يعمل اللي هو عايزه، صح ولا لا؟ اما اذا كان له فيها اهل وفيها معارف فانه يتحشم ان يقولوا فلان ابن فلان عمل كذا، فهو غريب، فتكون الفتنة بالنسبة له اشد، الفتنة اشد. ثم هو مملوك، والآمر سيدته، تبقى الفتنة اشد، فما بالك إن كانت جميلة تبقى الفتنة أشد وأشد، فما بالك إن كانت هي الطالبة الحريصة أشد، فما بالك إن دبرت الأمور فغلقت الأبواب تبقى الفتنة أشد، فما بالك إن جاءت باللفظ الصريح جئت لك حيث لك تبقى الفتنة أشد. ومع ذلك قال كلمة واحدة: معاذ الله، استعيذ بالله، ألجأ إلى الله، احتمي بالله. قال ايه؟ معاذ الله، ما قالش لا تتكلمي مع مين، هو انا ودي مسترع ده انا ابني يعقوب، لا ما قالها، ما رأى نفسه، وإنما استعاذ بمن؟ بالله. انظر إلى صدق اللج في قوله: ربي إلا تصرف عني كيدهن، قال ربي ابن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هي دي بقى التبرؤ من الايه؟ من الحول والقوة. التبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء الى الله. ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. ويا لا يا رب وديني السجن. برش السجن احب الي من حرير امرأة العزيز. لان الطاعه احب من المعصيه. والا تصرف عني كيدهم انا ضعيف وانت القوي المتين. انا عبد ضرير وانت الرب المطلع العزيز. فخذ بيدي الا تصرف عني كيدهم. لو سبتني يا رب تخليت عني يا رب فانني ساقع في هذه الفتنه وليس لي عذر فاكون فانا من الجاهلين ان وقعت. يعني مش معنى كده ان يا رب سبتني فوقعت يبقى لي عذر ان اعتذر به واتعلم لها. وانما انا جاهل في هذا الوقوع ولكني ضعيف. خذ بيدي. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. كن هكذا. لما تكون بالليل ما تبصش لنفسك وتقول يا سلام تلاقي الشيخ فلان نايم دلوقتي وانا عمري وانا صاحي. ثم لا، وانما قم منكسرا ذليلا خاضعا. فالذي اقامك وانام الناس هو الله، هو الله جل جلاله. اول خلقه عدم رؤية الناس. لما تيجي نفسك انت عملت عمل مثلا عملت عمل حفظت لك في 10 ايام 10 اجزاء من القرآن. انت لو مين تحفظ القرآن يا شباب؟ اسأل الله ان يحفظكم القرآن. انا زعلان عشانكم قوي. كل ما يسألك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن القرآن القرآن نصيحتي. مقصود حفظت في 10 ايام 10 اجزاء. ممكن يا اخي ممكن واحد يحفظ 10 ايام 10 اجزاء؟ احنا قلنا انك لا تتصرف بحولك وقوتك، ان تتصرف بحول الله وقوته. يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وارد جدا. نسأل الله ان يفتح علينا وعليكم يا رب العالمين، وان يحفظنا القرآن. اللهم حفظنا القرآن، اللهم حفظنا القرآن، اللهم اعنا على حفظ القرآن برحمتك يا ارحم الراحمين. المقصود حفظت انت 10 اجزاء من القرآن في 10 ايام. تيجي بعد 10 ايام تبص كده لنفسك يا سلام ده انا ولد مفيش مني. لا، وان ننظر الى نعمة الله عليك انه حفظك فتكثرك نعمة الله عليك، تذلك تزداد بها خضوعا لله عز وجل والله. لا ترى نفسك. اذا نفسك قلت لك شوف احنا بقى لما قعدنا نحفظ حفظنا ازاي؟ لا، انت ليش منك خير ابدا؟ انت ما تتكلمش خالص، انت اخر واحد يتكلم. ده هو ربنا اللي حفظك، ولولا هو كنت بتحفظي اغاني مش عارف اسمه ايه دلوقتي. خليك انت في اللي انت فيه. انت بتاع الاغاني ده حفظ ربنا ولا حفظك؟ خلاص. هكذا تذل نفسك لمن؟ لله جل وعلا. الم تر الى عمر لما صعد المنبر يوما فقال يا عباد الله قد كنت عميرا ارعى غنما لآل فلان على قراريط لأهل مكة. اسأل كده. فقالوا ما دعاك إلى أن تصنع هذا؟ قال رأيت نفسي أرادت أن تزهو فأحببت أن أكثرها. لا، أتنسوا على مين؟ المقصود يا شباب تعامل مع نفسك بهذا. ثانيا الطلقة الثانية، ولا كفاية النهارده؟ حد يقول لي نكمل؟ تصلى على رسول صلى الله عليه وسلم. الطلقة الثانية ذم النفس. ذم النفس. ولا أقصد بذم النفس إنك تيجي قدام الشباب كده وأنت قاعدين وانا قاعد معاكم دلوقتي لو قلت لكم يا جماعه ده انا راجل غلبان وعلى قد حالي انا جاهز، انتوا تقولوا ايه؟ متواضع مش كده؟ فمن ذم نفسه امام الناس فقد مدحها. وانما اقصد بذم النفس ان يقر في قلبك هذا الذم. وما اسوقه الان من كلمات السلف انما ذكروه من باب التعليم والتوجيه، وقد يجدر ان يفعل هذا احيانا حين ترى اناسا يمدحونك. واحنا عايشين في عصر وللاسف الشديد النفاق يزكم الانوف، بقى الاصل في الناس النهارده النفاق. قتلتنا كلمات تقعد تسمع سماحه الشيخ فلان وفضيله الشيخ فلان، وكل شاب النهارده طالما ادائه طولت شويه بقى ايه؟ الشيخ. ولو حد ما قالوش يا شيخ يزعل. وانما نحن قوم جيل قد افتقد الاعمال الكبيره التي يتمدد بها، فصار يخترع الالفاظ الكبيره يتلهى بها. حتى مقامة في البيت لما تبقى انت ملتزم وداخل ساكت خارج ساكت، واخوك الواد الثاني البلطجي الاونطجي داخل، يا سلام ده انت احلى امه في الدنيا، يا سلام ده انت اجمل ارض في الدنيا، ايه اللي يحصل؟ هيحبوه اكتر منك صح؟ خلاص طبع الناس اليوم على هذا انهم يكذبون ولا يتجملون، وانما يتجملون بالكذب ساء مثلا القوم. المقصود يا شباب ان في وسط هذه المجاملات السيئه لما واحد يقابلك يقول لك يا سلام يا اخي ده لولا انت في الجامعه انا مش هاجي الجامعه، ده انت البركه، ده انت الخير، ده انت اللي علمتنا، ده لولا انت مش عارف. قول له ده انا عار على الملتزمين. هنا ذم الناس مطلوب لمواجهه هذا الكلام، لان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه هو انا بس حاطينكم الصلاه على النبي. ده الرسول قال من صلى علي صلاه صلى الله عليه عشر، يعني حاجه مش ببلاش. طيب حي عليهم يا اخي. انا قلت عشان تعمل هلوله، لكن انا شايف بقك مقفول ما اتفتحش. انا عيني عليك. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. الرسول لما مدح رجل اخاه فقال له اسكت، قطعت حنق اخيك لو سمعها ما اسلح ابدا. فالقلوب ضعيفه امام المدح، امام الثناء، وهو مهلك قاسم للظهر. فلذلك يجوز احيانا ان تذم نفسك على الملا اذا اثني عليك واذا مدح. ولذلك لما اثنوا على ابي بكر قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني افضل مما يظنون. ذم النفس اصلا لكسر النفس، لان النفس ترعى اعمالها وترعى صورة الأعمال، فإذا رأت صورة العمل انبهرت فافتخرت، فكسرها بذمها. اسمع إلى عبد الله بن مسعود لما خرج جماعة من تلاميذه خلفه، ونعم العبد بن مسعود. عبد الله بن مسعود سيد من سادات هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه وهو يصلي في المسجد في الليل قال هذا عبد قد غفر له. عبد الله بن مسعود والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم من احب ان ياخذ القران غضا طريا فليقراه على قراءه ابن ام عبد، هو ابن مسعود. ومع ذلك لما خرج مع مجموعه من تلاميذه من المسجد فساروا خلفه قال ارجعوا فان ذله التابع فتنه للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. جميل. عبد الله بن مسعود، وسؤالنا التقليدي اذا كان عبد الله بن مسعود يضرب بالنعال امال احنا نضرب بايه؟ نعم انها صلقات نحتاج اليها، ولكنه كما قيل كلام زي الرصاص فعلوب زي النحاس. عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعام. ده من بمزم من نفسه، من بمزم يذم نفسه وهو يعلم انه ممن امرنا باتباع هديه. فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم وعليكم بهدي ابن مسعود. انا بخرجت الحديث معلش انت ما تقولش، لكن شرطي الا اذكر الا حديثا صحيحا. فالمقصود يا شباب ان هذا ذكر دمه لنفسك ليكثر انت لما خرج من المسجد لقى فيه 3-4-10 ماشيين وراه، ماشيين وراه كده، فقال لهم ان ذله التابع، ذله اللي ماشي ورايا فتنه للمسبوع، فتنه ليا انا، ارجعوا انت ما تعرفونيش. لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. مالك بن دينار، مالك بن دينار متوفى 327 هجري. جاء محمد بن واسع إليه في مسجده، وكان مالك بن دينار يعظ الناس، فقال يا أبا يحيى أعد يعني كده، والسلف كانوا يتناصحون، فقال يا أبا يحيى إن كنت من أهل الجنة فطوبى لك. بيقول له لو كنت من أهل الجنة طوبى لك. فقال له مالك، مالك بن دينار، إذا ذكرنا الجنة ينبغي لمثلي أن يخزى، والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم. هو قاعد يعظ الناس وكأن القلوب قد رقت، وكأن القلوب الأعين قد زالت، وكأن بعضه يدمع القلوب لا العيون. فدخل عليه محمد بن واسع بيقول له ايه؟ يقول له لو كنت من اهل الجنه على اللي انت بتعمله ده، لو كنت من اهل الجنه فطوبى لك. قال له الجنه انا ادخل الجنه؟ اذا ذكرت الجنه ينبغي لمثلي ان ياخذها. لو واحد وقف قال ياخذ شر من في المسجد لبادرتك، اوحش واحد في المسجد يخرج. لو جاء رجل وقف على المسجد وقال لي يخرج شر من في المسجد، مين مننا يخرج؟ ما نخلص هتتكتف، انا عارفك هتخرج امتى؟ نعوذ بالله من شرور انفسنا. ليخرج شر من في المسجد، من شر من في المسجد؟ ينبغي ان يكون كلنا ان يقول انا. عطاء السلمي كان اذا حبت الريح واظلم الجو او زادت سعرك يقول كل هذا بسبب يصيبكم. لو مات عطاء لاقتراح الناس، لو مات عطاء لاقتراح الناس. ينبغي ان يكون كلنا هذا الرجل. لما تشوف اللي بيحصل لاخوانك في البوسنه او في السيسان او في مصر او في فلسطين او في غيرها، تقول كل هذا بسبب يصيبهم، بذنوبي انا، بمعاصي انا. لو مات محمد حسين لاقتراح الناس، المفروض كلنا نقول كده. لو مات فلان يستنيح الناس. نعم، ينبغي ان يكون هذا دابك دم الناس حتى لا تسخط فتقف فترى. مالك بن دينار نفسه كان يقول لو استطعت لم انم، اني اخشى ان ينزل علي عذاب الله وانا نائم. محمد بن واسع قرينه الذي ذكرناه متوفى سنه 123 هجريه، سئل كيف أصلح؟ قال قريبا أجلي، بعيدا أملي، سيئا عملي. في سياق الموت قال أتدرون أين يذهب بي؟ إلى النار أو يعفو الله عني. إلى النار أو يعفو الله عني. محمد بن واسع الذي قال لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليها. يقول لو الذنوب لها ريحة ما كانش حد قادر يقعد جنبي من نسل ريحي. كان يقول لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع لقدر. ده مين؟ محمد بن واسع كان له ذنوب. امال احنا يبقى لنا ايه؟ كان له ذنوب محمد بن واسع، وهو الذي قال في جعفر الصادق قال لو وجدت من قلبي قسوة أتيت محمد بن واسع فما أن أنظر في وزنه إلا يزيدني هذا خشوعا أسبوعا إني أحسبه ممن إذا رؤي ذكر الله. كان يقول لو خير أن ألقى الله بأي صحيفة لاخترت أن ألقاه بصحيفة محمد بن واجع. هذا هو الرجل الذي يقول لو أن للذنوب ريح، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب. مطرف بن عبد الله بن السخي كان وهو متوفى، أنا أحدثكم عن المتقدمين من السلف، متوفى 86 هجرية. كان مطرف بن عبد الله، أحدثكم عنه أما من إلا كلماته، كان إذا دخل بيته سبحت معه آنية البيت. يدخل البيت إلى الحلل بتردد مع التسبيح. سبحان الله، ده ممكن يا شباب؟ ممكن ولا لا؟ نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحهم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حمل حزة من حصى فسمع لغط التسبيح في كفر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حديث أنس يسمعون تسبيح الطعام وهو يغفل فالمقصود أن مطرف بن عبد الله كان يقول كاد خوف النار أن يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السنة أن تسأل الله الجنة تستعيذ به من النار، ولكنه يخاف خوفه كاد يغلبه إلى أن يحول بينه وبين هذا. أيوب السختياني متوفى 331 هجري يقول ذكرت وما أحب أن أذكر، وددت أني أنقلب من هذا الأمر كفافا، إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. أيوب يذكر هذا، إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. سفيان يقول، بن الثوري يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. الربيع بن حسين متوفى 65 هجري قال ابن مسعود له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، ومع ذلك سئل كيف أصبح فقال ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر أجالنا. كان الربيع بن حسين لا ينام، فقالت ابنته له ألا تنام؟ قال لها يا بني إن أباك يخاف البيات، يخاف أن يأتيه عذاب الله ونام. كان الربيع بن حسين يقوم من الليل فيتحسس جسده ويقول أخاف أن أمسخ وأنا نائم، أخاف أن أمسخ وأنا نائم. يونس بن عبيد متوفى 340 هجري، وبه نختم هذا الباب من باب ذم النفس.